إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأرحب بكم إخواني في مجلس أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومجلسنا اليوم هو في قراءة جزء صغير للإمام الحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن الذهبي، المتوفى سنة 48 و700. هذا الحافظ الإمام هو خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا قلنا خريج مدرسة ابن تيمية فلك أن تتصور قمة هذه المدرسة وأصالة فقهها وعلومها. هذه المدرسة التي نال منها الحساد والأعداء، حيث قال أحد معاصري شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام الذهبي وصديقه المزي وثالثهم من نسيته أنا ابن كثير، قال: أفسدهم ابن تيمية. هذه الرفقة أفسدها ابن تيمية، كذا يقول أحد معاصري شيخ الإسلام رحمه الله. وكانت بين هؤلاء جماعة، يعني هم معروفون في مدرسة ابن تيمية، كانت بينهما صحبة طيبة يمكن أن يجعلها الطالب نبراسا في معاملته لإخوانه الطلاب. لهذا تجد في تراجم الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه معجم الشيوخ مثلا، وفي كتابه العظيم أيضا سير أعلام النبلاء، وهو مختصر لكتابه تاريخ الإسلام، يذكر أحيانا صحبته لبعض الطلاب، فيقول مثلا: وأروي هذا الجزء أو هذا الحديث عن الشيخ فلان فلان، ثم يذكر الطباق. والطباق هي القائمة التي تكتب فيها أسماء الحضور، هي أشبه ب يعني ورقة المنادات التي تكون عندكم في الجامعة. فيكتب الطالب اسمه، أو يكتب الطالب الذي كان ينسخ الجزء في الدرس، فيكتب مثلا انتهى، أو يكتب مثلا تم ولله الحمد بحضور، ثم يذكر فلان وفلان وفلان وفلان. والطباق كما ذكر الذهبي رحمه الله يعتبر محكا وفاضحا للكذابين، الكذابون الذين يدعون أنهم حضروا حلقة فلان أو حلقة فلان، يفضحهم الطباق: إذا لم يجدوا اسمك فأنت كاذب، لم تحضر الحلقة الفلانية. الشاهد، الإمام الذهبي رحمه الله يذكر زمانته لبعض الطلاب، ويمكن للطالب أن يجمعها من خلال قراءة كتابه مثلا معجم الشيوخ الكبير، طبعا معجم مختص، هذا في أظن في مجلد واحد، في جزءان في مجلد واحد، يعني يمكن أن تطلع عليه وتنظر طريقة الذهبي في اختصار التراجم وذكر بعض هذه الصحبة. التي لا نقول أنها عدمت في هذا العصر، لكن تنقصنا. ونقصد الصحبة، الصحبة المبنية على طاعة الله تعالى وعلى محبة الخير للآخرين. وذكرنا شيئا منها في قراءة جزء حلية طالب العلم، فلابد للطالب أن يكون له صاحب، لكن يختار. وسبق أن الصاحب على ثلاثة أقسام، من يذكرنا بهم؟ أظن في مثل هذا الوقت ذهنك فارغ وكان قد ارتاح في الليل، فمن يذكرنا؟ تفضل أخ. صديق لذة وصديق فضيلة وصديق منفعة. وأيهما الذي تختاره أنت؟ صديق منفعة. شهد عليك أصحابك في مثل هذا الصباح. تفضل أخ. صديق الفضيلة. أما صديق المنفعة فهذا يحتاجه أصحاب الدنيا، يعني فيه منفعة، إذا انتهت تنتهي الصحبة. لكن أكيد أخونا هو يقصد المنفعة العلمية والأدبية. طيب، الإمام الذهبي كثرت له الأجزاء والتخريجات، وممن جمع ترجمته الدكتور بشار عواد المحقق العراقي المعروف، له رسالة دكتوراه بعنوان الإمام الذهبي وتاريخ وكتابه تاريخ الإسلام. جمع ترجمة حافلة في هذا الكتاب لهذا الإمام، وقسم تصانيفه إلى مؤلفات، وله أيضا تخريجات وله أجزاء، ومنها الجزء الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو جزء في التمسك بالسنن. ومثل ما تراه في هذا الجزء تجده مبثوثا أيضا في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. وكتابه هذا لم يقتصر فيه الإمام الذهبي على التراجم فقط، بل يناقش أحيانا مسائل عقدية وربما منهجية إن صح التعبير، ويذكر شيئا من الأحداث التي ربما مر بها شخصيا. الإمام الذهبي كان على منهج أهل السنة والجماعة، وله كتاب عظيم في هذا الباب، كتاب العرش وكتاب العلو، اختصره الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. وانتقد كتابه السير في بعض النقاط، لكن اعتذر له بأنه في مقام تراجم، وأحيانا يشرد الذهن، تكون مثلا في كتاب الترجمة لفلان وتذكر كل شيء عنه وربما لا تنبه عن أشياء، فهذا ما جعل بعضهم ينتقد الإمام الذهبي. ولا يخلو مصنف ولا مصنف من انتقاد. من يعتقد أنه يستطيع أن يكتب شيئا من غير أن ينتقد فهذا على خطأ عظيم، وهو على خطى الروافض في هذه الفكرة. لهذا كان يقول السلف، أحدهم كان يقول: كلما كتبت كتابا إلا ظهر لي فيما بعد أن أزيد فيه أو أنقص أو أعدل. ولهذا نجد في مثلا عصرنا الطبعة الأولى ثم الطبعة الثانية يقولون محققة ومزيدة، وطبعا هذا إن كان صاحبها صادقا، وإلا أحيانا بعض التجار يكتبون محقق أو مزيدة وليس فيها شيء إلا فقط جلب الزبائن. الإمام الذهبي في هذا الجزء يتكلم عن قضية مهمة، وهي قضية التمسك بالسنة، ويقابل التمسك بالسنة ماذا؟ التلبس بالبدع. فهو في هذا الجزء ناصح لغيره، ناصح لغيره. ومما يتسم به الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وهذه تفيدنا في الاقتناع بكلامه، يتميز أولا بسرد عقيدة أهل السنة، ثم سرد الدليل على ذلك، وربما يرد تلك الملابسات التي تقوم على هذا الدليل أو على فهمه. وأيضا أسلوبه أدبي رفيع يتميز بالتواضع، معروف هذا في كتابة الذهبي على سعة علمه واطلاعه، معروف بأنه رجل متواضع في كتابته، حتى إنه ذكر في ترجمته في المعجم، ترجم لنفسه، وهذا ما يسمى في وقتنا في علم التراجم، مش يسمى الترجمة الذاتية، الترجمة الذاتية. الترجمة الذاتية ربما تطغى عليها حظوظ النفس، يعني إذا طلب منك مثلا في الجامعة وأنت تناقش رسالة، اكتب سيرة ذاتية عن نفسك، يعني تعرف بنفسك، وهذا مقام صعب، فأنت بين نارين، إما أن تغلو فتصف نفسك بأشياء أنت بعيد عنها. قد يتجرأ بعض الناس ويقول أنا شيخ، وسماني فلان بشيخ، وسماني فلان بكذا، وسماني، هذه لا تجدها في العلماء. وقد تصيبك النار الأخرى، وهي احتقار نفسك. فإذا كنت من الأولى فأنت على خطأ، لأن الذي يظن أنه وصل هذا جاهل، وأما الثاني فهذا قد يؤدي إلى رفض رسالتك. إذا درت سيرة ذاتية في التخصص مثلا في رسالتك، راح تناقش الإدارة، تطلب منك سيرة ذاتية وتقول أنا لا أساوي شيئا، أنا مجرد واحد دخل الجامعة فقط وراح يتخرج، فلن يقبلوا رسالتك. إذن ينبغي للسيرة الذاتية أن تتسم بالعدل والإنصاف. الإمام الذهبي في ترجمته يذكر شيئا عن تصانيفه، ماذا يقول؟ وله تصانيف يقولون إنها مفيدة، وله تصانيف يقولون إنها مفيدة، ثم ذكر أشياء، يعني كلام بالمعنى لا أذكره، قال والله يعفو عنا ويغفر لنا، ويستعمل هذه العبارات كثيرا. والتواضع في مخاطبة الناس يجعل المستمع مصغيا وقابلا لما يقوله المتكلم، صح؟ لكن إذا وجدت شيئا من التعالي والتكبر في كلام المتكلم، هذا يجعلك إلى غلق القلب قبل السمع، ولن تأخذ منه شيئا. لهذا فإن العلم مبني على التواضع، ودليل ذلك في القرآن في سورة طه، من يأتي بها فله مني هدية، في سورة طه آية تدل على التواضع في طلب العلم. تفضل. جزاك الله خير، فكر محسن، وين محسن؟ سجل الأخ هذا. لما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه وسيأخذ وحيا أي علما، قال اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وهذا من الأدب والتواضع. ولهذا يقولون مبنى العلم على الرحمة أيضا. فإذا كان الطالب غير رحيم بشيخه ولا الشيخ رحيما بتلميذه فأين يحصل العلم؟ لا يحصل. وفي هذا المقام أهل العلم إذا تكلموا عن الأدب لا يتكلمون عن أدب التلميذ مع شيخه فقط، بل يتكلمون أيضا عن أدب الشيخ مع تلميذه. لماذا يا إخوان؟ هذه لا تحتاج إلى هدية، سهلة. أولا هو من باب المقابلة، وثانيا لولا الطلاب لما درس الشيخ. ايش رأيكم في هذا؟ لولا الطلاب هل يدرس الشيخ؟ أبدا. لمن يدرس؟ الجدران. لهذا كان العلماء يحترمون طلابهم ويحترمون عقولهم. أما الآن فنرى بعض الناس لا يحترم عقول السامعين أو المستمعين. كيف لا يحترمهم؟ يأتي بأشياء لا تمت إلى العلم بصلة، ويزعم أنها من العلم، ويكذب، ويقول أشياء مخالفة للكتاب والسنة، ويزعم أنه يفيد غيره. لهذا إخواني، مفتاح العلم بعد الإخلاص ومتابعة السلف في طريقة طلبهم للعلم هو أن تتواضع وأن تتصف بتلك الصفات التي مرت معنا في كتاب حلية طالب العلم. العلم الذي لا يتسم صاحبه بالأدب لن ينفعه أبدا مهما كان. والواقع الآن خير دليل، يوجد من الطلاب من لديه يعني يكون موسوعة مثل ما يصفه أصحابه، لديه علم يحفظ، لديه معلومات، لكن أدبه بعيد عن علمه، فهذا يلفظه الناس ولو بعد حين. وليس هذا من قبيل ما يذكره بعض العلماء في تراجمهم عن مثلا الأعمش وغيره، كانت فيه شدة، حدة، زعارة، أو مثلا ما نراه اليوم من بعض العلماء المعاصرين يذكرون عن بعضهم، ولا داعي للتسمية حتى لا يفهم بعضهم الانتقاص. تجده مثلا لا يتوسع مع الناس وربما لا يبتسم، فهذا ليس من سوء الأدب أبدا، بل هو من عزة العلم، لأن بعض الناس تحتاج معهم إلى عزة. ولهذا كان يقول سفيان وغيره لا ينبغي بذل العلم لمن ليس أهلا له. الذي لا يحترم العلم ولا يحترم العلماء لا يبذل له العلم. لماذا؟ لأنك ستضيع وقتك معه. فلهذا إخواني مفتاح هذا كله هو التواضع والتأدب بأدب الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأشياء التي جاء لتقويمها وإصلاحها الأخلاق، إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وتعلمون ما مدى دلالة إنما على الحصر. لهذا فلنحرص إخواني على هذا الأمر. نبدأ على بركة الله قراءة هذا الجزء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة. قال تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور، ومخالفته ضلال ووباد، وابتداع ما لم يأذن فيه ولا سنه مردود. روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية ابن المبارك عن الثوري عن جعفر: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث العرباض وصححه الترمذي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وروي عن غضيف بن الحارث مرفوعا: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة أختها. وجاء في الأثر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. تفسير هذه الإطلاقات: فإن النزاع يقع في أشياء هل هي محبوبة أو هي مذمومة، فطائفة ذمتها لأنها بدعة وأخرى لا تذم، ويقولون من البدع حسن وسيء وهذه من الحسن. وقد تعد طائفة الشيء بدعة ولا تشعر بأنه جاء فيه أثر. وكذلك عامة الطوائف تدعي أنها أهل السنة وتبدع من خالفها. فنقول: السنة التي هي مقابلة البدعة هي الشرعة المأثورة من واجب ومندوب. وصنف خلائق من المحدثين كتبا في السنة والعقائد على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجوذي كتابه الشريعة. فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه ولا في أصله. فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة. أما المباح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة، بل هو مما عفى الله عنه. وفي السنن لسلمان مرفوعا: ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. وفي حديث أبي ثعلبة مرفوعا: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالا أو عفوا؟ فيه قولان للعلماء. فالبدعة المذمومة لا بد أن تندرج في القسم المذموم، محرمة كانت أو مكروهة، كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود. هذا الجزء للإمام الذهبي اخترنا طبعة الدكتور جمال عزون، وقد سبق هذه الطبعة تحقيق الدكتور محمد با كريم، وهي طبعة محققة على نسخة منقولة عن خط المصنف، وهذا من أقوى درجات التوثيق في التحقيق، لأن أول شيء يكون هو خط المصنف، ثم النسخة التي تنقل عنه أو النسخة التي تعرض على المصنف فيجيزها. فهذه نسخة كتبت على نسخة بخط المصنف رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر الناسخ في آخر الكتاب. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر ظاهر تعبير الإمام الذهبي، طبعا هذه من كيسي أنا شخصيا، يعني هذا تفكيري في الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، أن هذا كان إملاء أو كان كتابة من محض الخاطر، بمعنى أنه كان يكتب من حفظه، كان يكتب من حفظه. فيمكن لك أن تتخيل الإمام الذهبي وهو يكتب في هذه الأوراق، جلس مجلسا وأمسك ورقة وقلم وصار يكتب، اعلم أن البدعة مذمومة كذا إلى آخر ما قال. هذا مجرد تفكير، ممكن أكون مخطئا فيه. وعادة من يكتب بهذه الطريقة قد يذكر الأحاديث بالمعنى، وقد يذكرها باللفظ وبأسانيدها، وهذا موجود في كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ومن نظر مثلا في كتاب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، الكتاب العظيم زاد المعاد، هل يمكن لك أن تتصور أنه كتبه في سفر؟ ليس أمامه كتب إلا الشيء القليل الذي هو خفيف، فكتب هذا الكتاب الذي طبع في 4 أجزاء أو 6 في سفر، من قرأه لا يحس أنه من حافظته. ورحم الله علماءنا، كم تعبوا لإيصال مثل هذه الأشياء إلينا. أفنجزيهم عن هذا الخير برد كلامهم بغير حق وبسوء الأدب معهم؟ لا يمكن أبدا، هذا من المكر واللؤم. لهذا كلمة الإمام الشاطبي رحمه الله ينبغي أن تصحبها في جيبك دائما معك، لما تكلم عن التقليد في آخر كتابه الاعتصام قال: إذا علمت أن الحق لا يعرف بالرجال فاعلم أنه لا يدلك على هذا الحق إلا الرجال. أنت إذا كتبت بحثا في مسألة وتوصلت إلى نتيجة مثلا واستندت في ذلك إلى أدلة، كيف عرفت أن هذا الحكم كذا وأن هذه الآية تدل على هذا الشيء؟ من أين أتيت بهذه؟ من أين؟ أجيبه: من عند العلماء، درست كتابا وعرفت دلالات الألفاظ وتعرف أن الأمر يفيد الوجوب إذا خلا من القرائن، فتتوصل إلى أن هذا الحكم هو الوجوب. لهذا ينبغي احترام العلماء، احترام من تقرأ له. إذا وجدت شيئا مثلا فيما سيمر معنا أشياء انتقدت للإمام الذهبي، لست أنا الذي انتقدت لكن انتقدت، فلا ينبغي أن تنتقدها بمعنى تحتقرها، لا، قال زل قلمه أو زل فهمه، هذا موجود في كل عالم. أما أن ترد مع الاحتقار فهذا من صفات أصحاب اللؤم والعياذ بالله. يقول: اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، هذه العبارة في الجملة، هناك عبارة قسيمة لها وهي بالجملة، فما الفرق بينهما؟ في الجملة تستعمل في الإجمال، أما بالجملة فبالتفصيل. فلو قال اعلم أن البدعة مذمومة بالجملة، يعني بالتفصيل، كل ما هو بدعة مذموم، لكنه هو يشير إلى شيء سيأتي، وهو أن البدعة قد توصف بالحسن ويقصد بها البدعة اللغوية. قال تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والشاهد من الآية هو ما لم يأذن به الله، فالبدعة من أوصافها أن الله تعالى لم يأذن بها. طيب، هل هناك أشياء يشرعها غير الله تعالى أذن بها؟ لا يوجد، فهذا من باب الصفة الكاشفة وليست مقيدة. قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أضل منه. وأول من ضل في هذا الباب هو المشرك الذي اتبع هواه وعبد غير الله تعالى. ثم يأتي غيره من أهل الضلال. قال: فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور، ومخالفته ضلال ووبال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال تعالى سورة النور الآية التي فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا يحذر المسلم من مخالفة السنة إياك، ربما تعجز عن الامتثال أو تتكاسل أو يغلبك الهوى، لكن إياك أن يرد قلبك السنة. ويضرب هذا مثالا في كثير من الأشياء. ممكن للإنسان أن يترك أشياء واجبة، لماذا تركها؟ تهاونا، لكن أن يردها ويقول ما كش منها حتى ولو فعلها فهذه تقدح في إيمانه. فكون الإنسان، وهذه التي يعبر عنها أهل العلم بمسألة الاستحلال، كون الإنسان مثلا لا يصلي لكنه يقر، أو لا نعبر بالصلاة، مسألة أخرى، مثلا واحد يشرب خمر، ابتلي بالخمر، في قرارة نفسه يعتقد أن الخمر كبيرة ولا يجوز، محرم. طيب لماذا تشرب الخمر؟ الله يهدينا، كما يقول يعني غالب من يشرب الخمر. فهذا رجل ما رد الأحاديث والآيات لكن غلبته نفسه، فهذا مسلم أو كافر؟ هذا مسلم، هذا واعتقاده للسنة، لأنه لم يستحل. لكن لو قال الخمر ليست محرمة فهو كافر ولو لم يشربها. لهذا انتبه، الذي يرد السنن ويرد الآيات هذا على باب الانتكاسة والبدعة. لهذا نجد كثيرا من إخواننا تجدهم محافظين على الصلاة ومحافظين على السنن، مع أنه مثلا يرتكب أشياء ظاهرة من المحرمات كحلق اللحية مثلا أو الإسبال، لكنه سليم العقيدة. وربما إذا تحدثت معه في مسألة حلق اللحية والإسبال لأتاك بالأدلة وأنه لا يجوز. طيب ولماذا أنت تسبل؟ الله يهدينا، غلبه الهوى والشيطان وصور له مسائل أخرى. لهذا إخواني، فالبدعة أمرها أخطر من المعصية كما سيأتي الإشارة إليه. قال: وابتداع ما لم يأذن فيه ولا سنه مردود. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا قلنا مردود يعني غير مقبول، لا تتعب نفسك. قال: روى جعفر بن محمد. روى، كلمة روى هذه مقحمة من المحقق، وإلا ففي النسخة جاء جعفر بن محمد، وهذه طريقة الإمام الذهبي رحمه الله في كتبه، إذا ساق الأسانيد ينزع الفعل، لا يقول روى، يعني أقول أحيانا هذه من طريقته، يسوق السند مباشرة، جعفر بن محمد كذا كذا. فإذا وجدت في كتاب من كتب الذهبي سندا بغير كلمة روى، تروحش تزيد كلمة روى وتقول سقطت، لا، هو طريقته في سوق الأسانيد. قال جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية ابن المبارك عن الثوري عن جعفر: وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يدلنا على شيء، أن كل محدثة بدعة، كل شيء أحدث، وهذا يعيننا في تعريف البدعة. كل شيء أحدث يعني لم يكن عن العهد السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث فهو بدعة. إذن من علامات البدعة الإحداث، ومن نتائجها أنها ضلالة، والضلالة أين تكون؟ في النار. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا لا يوجد وسط، إما أن تكون محقا أو مبطلا، أما أن تكون في الوسط فلا. إذن من علامات البدعة الإحداث. طيب إذا قلنا الإحداث، أحيانا يكون إحداثا مقصود به التعبد، وأحيانا يكون إحداث لا يقصد به التعبد، وسيأتي الكلام عن هذا. قال وحديث العرباض ابن سارية وصححه الترمذي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهنا ملحظ مهم خاصة لإخواني ربما المدرسين والخطباء والوعاظ، وصف العرباض خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوصاف: بليغة، ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب. فما معنى بليغة؟ خطبة بليغة، قصيرة، جامعة، زيد، مؤثرة. أنا أبحث عن كلمة. فصيحة، زين. يعني على قول فصيحة حتى يمدح الخطيب لازم يروح يقرأ القاموس المحيط ثم يأتي. البليغة أو كلام بليغ هو مفهوم، يعني وصلت المعلومة للمستمع ولا يحتاج أن يكون فصيحا. أما أن يوصف الخطيب بأنه بليغ وبأنه جيد لأنه يأتي بالعبارات التي ممكن إذا تليت عليه هو لا يعرف معناها، هذا خطأ ينبغي أن يصحح. لهذا تجد كبار علمائنا، وأضرب مثالا بواحد توفي، واحد لا زال على قيد الحياة مثل ما يقولون، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما رأيكم في أسلوبه؟ فصيح ولا بليغ؟ بليغ، يفهمه حتى العوام. أو تتصور أن الشيخ لا يحسن غير هذا الأسلوب؟ أبدا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مثلا، ومن المعاصرين الشيخ الفوزان مثلا، كل الناس يفهمون، لكن هو يستطيع أن يأتي بأشياء أفصح وأبلغ، يعني إلى درجة ممكن بعض الطلاب لا يفهمها. لهذا نجد من خلى من العلم الحقيقي تراه يتكلف في خطبه وفي دروسه أن يأتي بجمل، بسجع مثلا، وبجمل يختارها من القاموس المحيط. فالمقصود بالبليغة أنه أفهم غيره. الوصف الثاني: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذرف العين هو ثمرة الوجل الذي كان في القلب. طيب والذي لا تذرف عينه، يعني موش خايب، ما رأيكم؟ تصلي خلف إمام يقرأ آيات في التوحيد وآيات في أهوال يوم القيامة، واحد بجنبك يبكي وبصوت، يعني تسمع أحيانا تحس أنه يبكي، وأنت أو الذي بجنبك ناشف ولا دمعة، ما رأيك؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو المتخصص في علاج مثل هذه الأشياء في القلوب، يقول الخشوع في القلب وقد تظهر آثاره في العين فتدمع، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فليس معناه أن الذي لا يبكي أنه لم يخشع، لا، لكن هناك ثمرة زائدة يعطيها الله تعالى لمن يشاء. فهناك من يبكي وهناك لا يبكي، يخشع لكن لا يبكي. طيب كيف نعرف أنه خشع؟ الخشوع يكون بامتثال ما فهمت من هذه الآيات. أما أن تخشع يعني فهمت خلاص، لا، ينبغي أن تطبق ما تسمع من هذه الآيات التي أثرت فيك. إذن ينبغي للخطيب أن توصف خطبته بهذا الشيء. طيب انتبهوا إلى شيء آخر، ماذا سمى العرباض هذه الكلمة؟ سماها موعظة. وش فيها الموعظة؟ وش فيها أمامكم؟ تمسك بالسنة، تحذير من البدع، والأمر بالسمع والطاعة. إذن الذي يظن أن الموعظة هي قصة، قصة تعترك صلاة وتاب، وتع واحد كان في علاقة غير شرعية مع فتاة وتاب، وواحد أتوا لي يضعوه في القبر فلفظه القبر، هذه ليست موعظة. وما يدعم هذا وصف الله تعالى للقرآن بالموعظة. في غير ما آية سمى القرآن ماذا؟ موعظة. وماذا يوجد في القرآن؟ لهذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ، يقول من اقتصر في وعظه على القصص فقد خرج عن أسلوب القرآن في الوعظ. إذا أردت أن تعظ ممكن تعظ بقصة، لأن الله تعالى قال إن في قصصهم لعبرة، لكن القصص الصحيحة وليست المكذوبة أو المخترعة. ويمكن أن تعظ بالكلام في التوحيد وبالتحذير من البدع، ويمكن أن تعظ بذكر أهوال يوم القيامة، وهكذا ينبغي للخطيب والواعظ أن ينوع. إذن هذا الحديث سمي موعظة، وفيه ما سمعتم، فيه التحذير أو الأمر بتقوى الله تعالى، السمع والطاعة، والشاهد من الحديث هو الأمر بالتمسك بالسنة وترك البدع. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان هذا من آخر ما قاله، لهذا قال كأنها موعظة مودع. أوصنا، ماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني تمسكوا بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور. قال وروي عن غضيف بن الحارث مرفوعا ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة أختها. هذا الحديث لا يصح. وروي مثله بسند صحيح عن حسان بن عطية الحارثي وهو تابعي، أنه قال، يعني من كلامه هو، ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. رواه اللالكائي والدارمي وغيرهما، وصححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. إذن المقصود من هذا الأثر هو أنه كلما تركت سنة إلا خلفتها بدعة، وإذا فعلت البدعة تركت السنة، وهذا أمر واقع مشاهد. لهذا يصف الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تعالى في قصيدته الدالية التي اسمها قصيدته المعروفة الدين الخالص، نشرت في جريدة المنتقد، وذكرها محمد أو مبارك الميلي رحمه الله في كتابه الشرك ومظاهره في آخر الكتاب. يقول في مطلعها: ماتت السنة في هذه البلاد، قبر العلم وساد الجهل ساد، وفشى داء اعتقاد باطل في سهول القطر طرا والنجاد. ماتت السنة فانظر أو فاسمع ما خلفها. وهكذا على مر السنوات، كلما ماتت سنة إلا وخلفتها بدعة. لهذا يحرص المسلم على التمسك بالسنن ونشرها بين المسلمين. ثم يقول: وجاء في الأثر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وسيأتي الكلام عن معنى كلمة رآها الناس حسنة، اختلاف الناس في ذلك. قال: تفسير هذه الإطلاقات. قال: فإن النزاع يقع في أشياء. إذن انتبه، هنا من صور الخلاف الواقع في قضية البدعة والسنة. فإن النزاع يقع في أشياء، هل هي محبوبة أو مذمومة؟ يعني أحيانا يقع الخلاف ليس في الحكم على أن هذا الفعل بدعة أو سنة، وإنما هل هو مذموم أو محبوب. إذا قلنا مذموم، هنا نستطيع أن نحكم عليه إما بدعة أو معصية مثلا. إذا قلنا محبوب فنحكم عليه بأنه سنة. قال: فطائفة ذمتها لأنها بدعة، يعني ذمت هذه الأشياء لأنها بدعة، وأخرى لا تذم، ويقولون من البدع حسن وسيء، وهذه من الحسن. يعني يقولون هذه بدعة حسنة، كمثلا السبحة يقولون بدعة حسنة، المولد مثلا بدعة حسنة، وغير ذلك من الأشياء. ما المقصود بالبدعة الحسنة؟ على اختلاف أصحابها، فبعضهم يقصد بدعة حسنة يعني بدعة بمعنى محدث في الشرع لكنه حسن بمعنى مأذون فيه، وبعضهم يقصد بدعة من ناحية اللغوية فقط، يستدلون بأثر عمر كما ذكر المصنف. وهنا يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال بعدما ساق هذا التقسيم، لأن من بين من رد هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى حسن وقبيح، شيخ الإسلام في كتابه العظيم اقتضاء الصراط يقول بعد ذلك: فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما أنه ليس ببدعة. شيخ الإسلام يرجعك إلى الأصل. أحيانا يعترض عليك شخص يقول لك هذه بدعة حسنة، فهو يعني على صورتين: إما أن هذا الأمر ليس ببدعة أصلا، مثل ما واحد يأتيك ويقول لك: يا أخي السيارة بدعة حسنة، يعني حتى يستدل بأن هناك من البدع ما هو حسن. فنقول له: لا تتعب نفسك، السيارة ليست بدعة. إيتنا بمثال آخر يقول: إما أنه ليس ببدعة، وإما أنه مخصوص، مخصوص من البدع. ومثال ذلك ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كجمع عثمان للمصحف، جمع عمر للناس في التراويح، هذا من البدع لكنه حسن. طيب، هل معنى هذا أننا نقر أن من البدع ما هو قبيح؟ لا، إنما هو من البدعة اللغوية. وتسليما لهم، لمن قسم البدعة إلى حسن وقبيح، تسليما وتنزلا لهم، طيب نقول أن في البدع ما هو حسن، فنقول أن هذه البدعة خصصت. لماذا خصصت؟ لأن التراويح لها أصل في الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في رمضان وصلى بهم 4 ليال أو 3، وخرج في الليلة أو لم يخرج في الليلة التي تليها، فلما سئل قال: خشيت أن تفرض عليكم. الآن بعد ذهاب يعني فترة التشريع وتنزيل الوحي، حق لعمر رضي الله تعالى عنه أن يعيد هذه السنة، لأن المحذور ذهب، لا يوجد تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم: خشيت أن تفرض عليكم، فأرجع الناس إلى الأصل الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك جمع المصحف أمر عظيم، خشي عثمان، والفكرة كانت لأبي بكر، لكن لم ينفذها لأنه كان مشغولا بأشياء أخرى كحروب الردة وغيرها. ثم بدأ في المشروع عمر رضي الله تعالى عنه، بحيث عهد إلى زيد بن ثابت وزيد بن خزيمة وأظن أبي كان معهم، ثم نفذ المشروع عثمان رضي الله تعالى عنه، ونسب إليه فقيل المصحف العثماني. فكان يخشى من اختلاط المصحف بغيره لوفاة كثير من القراء. زد عليه أن هذا الأمر أو أن هذه البدعة وافق عليها الصحابة، يعني أجمعوا عليها، لا أحد يخالف، والإجماع حجة، خاصة إجماع الصحابة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: فقد سلمت دلالة الحديث، الحديث السابق: كل بدعة ضلالة. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، أما الذي ثبت قبحه فهذا لا نتكلم عليه أصلا، كأفعال بعض الصوفية لا نأتي إليها ونقول هذه بدعة لأنها أصلا مذمومة، إنما الخلاف في الشيء الحسن مثل السبحة مثلا فيها شيء من الحسن، وهي أنك أنها تعينك على حساب أذكارك. أما أن تأتي إلى أشياء محرمة كما يفعل الصوفية ثم نختلف فيها هل هي من البدعة القبيحة أو البدعة الحسنة، فهذا خارج محل النزاع. محل النزاع هو في الأشياء الحسنة، هل هي من البدع أو هي من البدع الحسنة، هذا هو مقصود شيخ الإسلام في كلام طويل ذكره في اقتضاء الصراط في المجلد الثاني صفحة 93. ثم يقول: وقد تعد طائفة الشيء بدعة ولا تشعر بأنه جاء فيه أثر. وهنا ينبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إحدى حلقاته ولا أذكر، قال: لا ينبغي تسمية ما اتكئ فيه على حديث ضعيف بدعة، لأنه قد يكون صحيحا عند غيرك. لهذا تجد أن مثلا بعض المشايخ كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يصف بعض الأفعال، ربما هو يعتقد أنها لا تجوز لكن لا يصفها بالبدعة، في حين نجد بعض العلماء يرى أن كل ما أحدث في الدين ولو اعتمد فيه على حديث ضعيف فهو بدعة. شيخ الألباني رحمه الله يرى أن القبض بعد الرفع من الركوع ماذا؟ بدعة. بعض العلماء يرى أن أذان عثمان في مثل هذا العصر بدعة، لكن هل يصح أن يوصف بأنه بدعة؟ هذا على كلام الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي أن يوصف ببدعة، هذا على فرض أن الحديث ضعيف، أما إذا كان الحديث صحيح هذا لا خلاف في ذلك. قال: وكذلك عامة الطوائف تدعي أنها أهل السنة وتبدع من خالفها. كل يدعي وصلا بليلى، لكن ليلى لا تقر لهم بذلك. فكثير من الطوائف يقول لك: نحن على الحق، الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد، هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. إذا كنت أنت يمكن أن توضع في هذا القالب فأنت على الحق، إذا خرجت فأنت على الباطل على حسب خروجك من هذا الوصف. ما أنا عليه وأصحابي، انظر في حالك، هل نمط حياتك وعيشك وتعبدك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا كان موافقا ولو بصورة غالبة، لأنه لا يكون 100% أكيد التقصير حاصل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ولاحظ قال: سدد بمعنى تضرب الهدف، إن لم تنجح تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي المقاربة، يعني أقل شيء إذا لم تصب الهدف في عينه تصيب أمامه، أما أن تصيب بعيد عنه فأنت بعيد عن السنة. ثم أعطاك أشياء تستعين بها، استعينوا على ذلك بماذا؟ قال: بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة وهي من الأوقات المباركة التي أنت فيها، والروحة بعد العصر، وهذه من أفضل الأوقات التي يأتي فيها المسلم بالأذكار. قال: وشيء من الدلجة، ويقصد قيام الليل وقراءة القرآن في الليل مثلا، هذه كلها تعينك على التسديد والمقاربة. إذن لا ينبغي المسلم أن يخرج عن حيز التسديد والمقاربة، إما أن تسدد وإما أن تقارب. أما أن تبعد فلا. لهذا ميزان الحق في هذه الطوائف ما أنا عليه وأصحابي. ودعك من تلك المقولات، يعني يقول لك أنتم تزعمون أنكم على حق وغيركم على باطل. يا أخي لم نزعم نحن، كلنا نخطئ، لكن الميزان بين أيدينا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمال كل، وأنتم طلبة تعرفون مدى دلالة كل على العموم. كلها في النار من غير استثناء إلا واحدة فقط. طيب وش الواحدة؟ ما هي أوصافه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. المنهج العام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني يحتاج منك إلى معرفة السنن، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، وكيف كان يعيش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستجد الخير الكثير في ذلك. قال: وتبدع من خالفها. ليس كل من خالف يبدع، ليس كل من خالف يبدع. أولا، التبديع هذا من الأحكام. هناك باب في الفقه يسمى باب الأحكام، فيه التكفير والتبديع والتفسيق والحكم على الناس. يقول ابن دقيق رحمه الله: الكلام في الناس حفرة من حفر النار وقف عليها رجلان. إذا كنت واحد من هؤلاء يجوز لك أن تقف. من؟ القضاة والعلماء. القضاة والعلماء حفرة من حفر النار، بمعنى قد يكون فيها مائلا عن الحق إلى الباطل فيسقط فيها. لهذا انتبه، لا تتجرأ على مثل هذه الأشياء التي لها أهلها. وزيد عليه أنت في عافية، فلماذا تقذف بنفسك إلى الفتن؟ وطبعا ليس في هذا الكلام، قال هذا يزهد من الجرح والتعديل وغير ذلك من العبارات، تركها. لا يلزم أننا نعيد مثل هذا الاعتذار في كل موطن. إذا كنا نعيد الاعتذار، يعني دائما إذا تكلم الإنسان يقول: أنا لا أقصد التزهيد من هذا العلم، هذا لا يحتاج إلى ذكره دائما. هذه قواعد ذكرها أهل العلم، ليس كل شخص يجوز له أن يتكلم في الجرح والتعديل، وليس كل شخص يجوز له أن يتكلم في الفقه، وليس كل شخص يجوز له أن يتكلم في إفتاء الناس. فاعرف قدرك، إذا كنت تعرف قدرك يعرف الناس لك قدرك، أما أن تتعدى فلا. أنزل الناس منازلهم كما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الذهبي رحمه الله، كم بقي؟ ها؟ عقدش نخرجه غير 10 ولا كما نحب؟ أخشى أن يحدث ما حدث مع الشيخ عبد الحكيم، سمعت أنه خرجكم على الواحدة الصباح، حفظ الله الشيخ. يقول: فنقول السنة التي هي مقابلة البدعة هي الشرعة المأثورة من واجب ومندوب. وهذا فيه وصف للبدعة، لكن هناك أوصاف أخرى سيأتي الكلام عنها. وصنف خلائق من المحدثين كتبا في السنة والعقائد على طراق أهل الأثر، وسمى الآجري كتابه الشريعة. وأهل السنة في تصنيف كتب العقائد على طريقتين. هناك كتب، يعني من حيث الإسناد على طريقتين، هناك كتب مسندة وكتب غير مسندة. كتب مسندة ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيمان، كتاب السنة الإمام أحمد، كتاب مثلا اللالكائي وغير ذلك. يعني تأتي بالسند، يسوق المصنف سنده إلى القائل. وهناك كتب غير مسندة كالكتب المعاصرة، مثلا كتاب التوحيد كتاب في عقيدة أهل السنة لكن غير مسند، العقيدة الواسطية مثلا غير مسندة. أما من حيث ذكر العقيدة فهي على قسمين أيضا، كتب تقرر عقيدة أهل السنة فقط، يعني يذكر لك عقيدة أهل السنة، وكتب ترد على الباطل، ترد على الآخر كالرد على الجهمية، الرد على البكري، الرد على فلان، الرد على فلان، فهذه تقرر عقيدة أهل السنة بإضافة شيء آخر وهي إبطال مذهب المخالف. أما كتب أخرى ويكثر هذا في المعاصرين، كتب تقرر عقيدة أهل السنة فقط من غير ذكر المذاهب الأخرى. قال: وسموا كتبهم بالسنة. طيب وش يقصدون بالسنة؟ يقصدون السنة بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأن السنة بالمعنى العام هي التي تساوي الدين أو تساوي العقيدة. مثلا شرح السنة للبربهاري، وش المقصود به؟ يعني المعتقد. ومعرفة هذه الاصطلاحات وتنوع معانيها مهم جدا. فإذا كنت في كتاب فقهي ويقول السنة كذا، شو المقصود؟ مستحب. إذا كنت في كتاب أصولي يقول السنة، ما المقصود؟ يعني الدليل الذي هو قسيم الكتاب والإجماع في الأدلة، يذكرون المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم المختلف فيها يعني عمل أهل المدينة والاستحسان والاستصلاح والمصالح المرسلة وغير ذلك، العرف، شرع من قبلنا. فإذا كنت في كتاب أصولي وقال السنة فهو يقصد الدليل. إذا كنت عند المحدث، لا، وش يقصد؟ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير. فتنوع هذه المصطلحات هذا مهم جدا، ينبغي أن تعرفه. ومما يعينك على المعرفة أنك إذا اشتريت كتابا فينبغي أن تنظر في أين؟ عنوان فقط، المقدمة، ثم تتصفح الفهرس وربما بعض المواطن حتى تعي موضوع الكتاب. ثم يقول: فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله ولم يأذن فيه ولا في أصله. هناك تعليقات للمحقق أرجو أن تقرؤوها، تعليقات مفيدة جدا. قال: فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة، أما المباح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة، بل هو مما عفى الله عنه. وقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله، يعني ما ورد. هل البدعة يشترط أن يرد فيها نهي أو لا؟ وسيناقشها المصنف. لأن بعض الناس إذا قلت له مثلا: يا أخي هذا الشيء بدعة، يقول لك: ما كاش حديث ينهى عن ذلك. طيب وهل من شروط البدعة أن يأتي الحديث ينهى عن ذلك؟ لا، البدعة كل أمر محدث في الدين يقصد به التعبد، ولا يشترط في ذلك أن يأتي النهي. ثم يقول: فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة. طبعا هذا من التجوز، ولا ليس كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو بدعة، لأن مما ما نهى عنه الله ورسوله المعاصي، فالمعصية ليست بدعة، هي منهي عنها لكن لا يقصد بها التعبد، خلاف البدعة منهي عنها بالأحاديث العامة لكن يقصد بها التعبد. وزد عليه: خطر البدعة أعظم من خطر المعصية، فإن البدعة بريد الكفر والعياذ بالله تعالى. ثم أتى بمسألة وأشار فيما بعد لأنها فيها خلاف، قوله: أما المباح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة، بل هو مما عفى الله عنه. وانتبه في قوله: بل هو مما عفى الله عنه، ثم يقول بعد سطرين: فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالا أو عفوا، فيه قولان للعلماء. ماذا نفهم من العبارة؟ أيهما اختار الذهبي؟ أنه عفو، أنه عفو. قالوا: في السنن لسلمان مرفوعا: ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. وهذا الحديث أو معناه موجود في كتاب أين تحفظونه؟ الأربعون النووي. يعني الشرع فيه إما أمر أو نهي أو شيء مسكوت عنه، يعني لم يرد فيه أمر ولا نهي. وهذا ما يجعل علماء الأصول يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة: إما أمر أو نهي. أمر هو على سبيل الإلزام أو على غيره، وهذا يعطينا الواجب والمندوب والمستحب. وإما نهي على سبيل الإلزام أو غيره، وهذا يعطينا المحرم والمكروه، والمسكوت عنه مباحا أو عفوا. يقول الذهبي وفي حديث أبي ثعلبة مرفوعا: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالا أو عفوا فيه قولان للعلماء. يقول الإمام النووي رحمه الله: أما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، وهذا من رحمة الله، فالأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها، فما سكت الله ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه، والله الموفق. إذن لا ينبغي البحث عنها، لا تبحثوا عن المسكوت عنه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لهذا قالوا الأصل في العادات الإباحة، أشياء مسكوت عنها إذا الأصل فيها الإباحة، يعفو تركها، لكن قد تتغير بالنية. فالأكل مثلا يتغير من العفوية أو الإباحة إلى الأجر والاستحباب، كيف ذلك؟ بنيتك. ونبه على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: قد يصير المباح عبادة بأن تقلبه أنت بنيتك. لهذا كان السلف، كان المباح عندهم ينقلب كثيرا إلى عبادة. ومن الأدلة على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في امرأتك. هذا المثال الذي مثل به صلى الله عليه وسلم، أين يدخل؟ في المباح ولا الواجب مستحب؟ انتبه، واجب ولا المباح؟ يستحب النفقة على الزوجة، واجب، لكن وقعتم في الفخ. هو لم يمثل بالنفقة، هو مثل باللقمة تضعها في فم امرأتك. هل يجب عليك أن تضع اللقمة في فمها؟ لا يجب، هذا مسكوت عنه مباح. لكن إذا نويت أنت الخير في ذلك تؤجر عليه، بل أشد من هذا. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث ذهب أهل الدثور، إيش قال في آخره؟ وفي بضع أحدكم صدقة، يعني تقضي وطرك وتأخذ مصلحتك وتزيد تدعي لها الأجر. تحجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. وهذا الحديث دليل على القياس. قال: أرأيتم، شو يسمى القياس هذا؟ العكس. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ بلى، أكيد راح يكون عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا من رحمة الله تعالى بعباده. قال: فالبدعة المذمومة لا بد أن تندرج في القسم المذموم، محرمة كانت أو مكروهة، كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود. وصفه البدعة بالذم والسنة بالحمد، هذا لا يعني أنه يوجد سنة غير محمودة ويوجد بدعة غير مذمومة، إنما هي ما يسمى بصفة كاشفة فقط. أظن نكتفي بهذا قدر، لأن بعض الطلاب يدرسون. وأمرت أن أقف إلى هذا الوقت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.